بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 28 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، أن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، اللهم آمين. وكنا قد وصلنا إلى الباب الثاني، الفصل السابع من الجزء الثاني من هذا الكتاب، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل، قال رحمه الله عز وجل: فإن قيل، قال فصل: فإن قيل فما وجه حديثه أيضا الذي حدثنا الفقيه أبو محمد الخشني بقراءته عليه، قال حدثنا أبو علي الطبري، قال حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، قال حدثنا إبراهيم بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن الحجاج رحمه الله عز وجل، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا ليس عن سعيد، عن ليس عن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن سالم من مولى النصريين، قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني محمد، إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وفي رواية: فأيما أحد دعوت عليه دعوة، وفي رواية: ليس لها بأهل. وفي رواية: فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له ركوة، فاجعلها له زكاة، نعم، فاجعلها له زكاة وصلاة ورحمة. وكيف يصح أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستحق اللعنة، ويسب من لا يستحق السب؟ ويجلد من لا يستحق الجلد ويفعل مثل ذلك عند الغضب وهو معصوم من هذا كله؟ قال رحمه الله عز وجل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال رحمه الله عز وجل: فأعلم، شرح الله صدرك، أن قوله صلى الله عليه وسلم أولا ليس لها بأهل، أي عندك يا رب، في باطن أمره. فإن حكمه صلى الله عليه وسلم على الظاهر كما قال أولي الحكمة التي ذكرناها فحكم صلى الله عليه وسلم بجلده أو أدبه بسبه أو لعنه بما اقتضاه عنده حال ظاهره. ثم دعا له صلى الله عليه وسلم للشفقة على أمته ورأفته ورحمة للمؤمنين التي وصفه الله بها، وحذره أن يتقبل الله في من دعا عليه دعوته أن يجعل دعاءه وفعله له رحمة. ومعنى قوله ليس لها بأهل لأنه صلى الله عليه وسلم يحمله الغضب ويستفزه الضجر، لأن يفعل مثل هذا بمن لا يستحق من مسلم. وهذا معنى صحيح، ولا يفهم من قوله أغضب كما يغضب البشر أن الغضب حمله على معاقبته بلعنة أو بلعنه أو سبه. وأنه مما كان يحتمل ويجوز عفوه عنه، أو كان مما خير بين المعاقبة فيه والعفو عنه، وقد يحمل على أنه خرج مخرج الإشفاق وتعليم أمته الخوف والحذر من تعدي حدود الله، وقد يحمل ما ورد من دعائه هنا ومن دعواته على غير واحد في غير موطن، على غير العقد والقصد، بل بما جرت به عادة العرب، وليس المراد به الإجابة كقوله تربت يمينك ولا أشبع الله بطنك وعقري حلقة وغيرها من دعواته. وقد ورد في صفته صلى الله عليه وسلم في غير حديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا، وقال أنس رضي الله تعالى عنه لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه. فيكون حمل الحديث على هذا المعنى ثم أشفق صلى الله عليه وسلم من موافقة أمثاله إجابة، فعاهد ربه كما قال في الحديث أن أجعل ذلك للمقول له زكاة ورحمة وقربة. وقد يكون ذلك إشفاقا على المدعو عليه وتأنيسا له لئلا يلحقه من استشعار الخوف والحذر من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل دعائه ما يحمل على اليأس والقنوط. وقد يكون ذلك سؤالا منه لربه لمن جلده أو سبه على حق وبوجه صحيح، أن جعل ذلك له كفارة لما أصابه وتمحية لما احترمه، وأن تكون عقوبته له في الدنيا سبب العفو والغفران، كما جاء في الحديث الآخر: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فإن قلت: فما معنى حديث الزبير رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له حين تخاصمه مع الأنصاري في شراج الحرة: اسكت يا زبير حتى يبلغ الكعبين؟ فقال له أنصاري: أن كان يا رسول الله ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسكت يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدر الحديث. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يقع بنفس مسلمة منه في هذه القصة أمر يريب، ولكنه صلى الله عليه وسلم ندب الزبير أولا إلى الاقتصار على بعض حقه عن طريق التوسط والصلح، فلما لم يرضى بذلك الآخر ولج وقال ما لا يجب، وقال ما لا يحب، استوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. ولا هذا ترجم البخاري رحمه الله جل على هذا الحديث: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى الحكم عليه بالحكم. وذكر في آخر حديث: فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حينئذ الزبير حقه. وقد جعل المسلمون في هذا الحديث أصلا في قضيته، وفيه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله في حال غضبه ورضاه، أنه إنها أن يقضي القاضي هو غضبان، فإنه في حكمه في حال الغضب والرضا، سواء لكونه فيهما معصوما وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنما كان لله تعالى لا لنفسه، كما جاء في الحديث الصحيح. وكذلك الحديث في إقادته عكاشة من نفسه: لم يكن لتعمد حمله لتعمد حمله الغضب عليه، بل وقع في الحديث نفسه أن عكاشة رضي الله تعالى عنه قال له: وضربتني بالقضيب فلا أدري عمدا أم أردت ضرب الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا عكاشة أن يتعمدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث الآخر مع العربي حين طلب عليه السلام الاقتصاص منه، فقال العربي: قد عفوت عنك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب بالسوط لتعلقه بزمام ناقته مرة بعد أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى ويقول له: تدرك حاجتك، وهو يأبى، فضربه بعد 3 مرات. وهذا منه صلى الله عليه وسلم لمن لم يقف عند نهي صواب وموضوع أدب، لكنه عليه السلام أشفق إذ كان حق نفسه من الأمر حتى عفى عنه. وأما حديث سواد ابن عمرو: وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق، فقال: ورس ورس، حط حط، وغشيني بقضيب في يدي وفي بطني فأوجعني، قلت: القصاص يا رسول الله. فكشف لي عن بطني، إنما ضربه صلى الله عليه وسلم لمنكر رآه به، ولعله لم يرد بضربه القضيب إلا تنبيهه، فلما كان منه إيجاع لم يقصده طلب التحلل منه على ما قدمناه. قال رحمه الله عزيز: فصل. وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم الدنيوية فحكمه فيها من توكل المعاصي والمكروهات ما قدمناه، ومن جواز السهو والغرض في بعضها، وما ذكرناه كله غير قادح في النبوة، بل إن هذا فيها على الندور. إذا عامة أفعاله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا عامت أفعاله على السداد والصواب، بل أكثرها أو كلها جارية مجرى العبادات والقرب على ما بينا، إذ كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ منها لنفسه إلا ضرورته، وما يقيم رمق جسمه، وفيها مصلحة ذاته التي بها يعبد ربه ويقيم شريعته، ويسوس أمته، وما كان فيما بينه وبين الناس من ذلك، فبين معروف يصنعه، أو بر يوسعه، أو كلام حسن يقوله أو يسمعه، أو تألف شارد، أو قهر معاند، أو مدارات حاسد، وكل هذا لا حكم بصالح أعماله، منتظم في ذاك وظائف عبادته صلى الله عليه وسلم، وقد كان يخالف في أفعاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد كان يخالف في أفعاله الدنيوية بحسب اختلاف الأحوال، ويعد للأمور أشباه، فيركب في تصرفه لما قرب الحم لما قار لما لما قرب الحمار في أسفاره الراحلة، ويركب البغلة فيركب في تصرف لما قرب الحمار وفي أسفاره الراحلة، ويركب البغلة في معارك الحرب دليلا على الثبات، ويركب الخيل ويعدها ليوم الفزع. عليكم السلام ورحمة الله. وعدها ليوم الفزع وإجابة الصارخ، وكذلك في لباسه وسائر أحواله بحسب اعتبار مصالحه ومصالح أمته. وكذلك أفعال الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمته، وسياسة وكراهية لخلافه، وإن كان قد يرى غيره خيرا منه كما يترك الفعل لهذا، وقد يرى فعله خيرا منه، وقد يفعل هذا في الأمور الدينية مما له الخيرة في أحد وجهه، كخروجه من المدينة لأحد وكان مذهبه التحصن بها، وترك قتل المنافقين وهو على يقين من أمرهم، ومؤالفة لغير مراعية للمؤمنين من قرابتهم، وكراهة لأن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه كما جاء في الحديث، وتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، مراعاة لقلوب قريش وتعظيمهم لتغيرها، وحذرا من نفار قلوبهم لذلك، وتحريك متقدم عداوتهم للدين وأهله. فقال العائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح: لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم. ويفعل الفعل ثم يتركه لكون غيره خيرا منه، كانتقاله من أدنى مياه بدر إلى أقربها للعدو ومن قريش، وكقوله: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سكت الهادية. ويبسط وجهه للكافر والعدو رجاء استئلافه، ويصبر للجهل، ويقول: إن من شر الناس من اتقى الناس لشره، ويبذل له الرغائب ويبذل له الرغائب ليحبب إليه شريعته ودين ربه، وتولى في منزله ما تولى الخادم من مهنته، ويتسمت في ملاءته حتى لا يبدو منه شيء من أطرافه، وحتى كان على رؤوس جلسائه الطير، ويتحدث مع جلسائه بحديث أولهم، وتعجب مما يتعجبون منه، ويضحك مما يضحكون منه، وقد وسع الناس بشره وعدله، لا يستفزه الغضب، ولا يقصر عن الحق، ولا يبطن على جلسائه. يقول: ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. فإن قلت: فما معنى قوله لعائشة رضي الله تعالى عنها: في الداخل علي بئس ابن العشيرة. فلما دخل ألان له القول وضحك معه، فلما خرج سألته عن ذلك، قال: إن من شر الناس من اتقى الناس لشره، وكيف جاز أن يظهر له خلاف ما يبطن ويقول في ظهر ما قال؟ فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم كان استئلافا لمثله وتطيبا لنفسه، ليتمكن إيمانه ويدخل في الإسلام بسببه أتباعه ويراه مثله، فانجذب بذلك إلى الإسلام. ومثل هذا على وجه قد خرج من حد مدارات الدنيا إلى السياسة الدينية، قد كان يستألفهم بأموال الله العريضة فكيف بالكلمة اللينة؟ قال صفوان قد أعطاني وهو أبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق إلي. وقوله صلى الله عليه وسلم في بئس ابن العشر أو غير غيبة أو غير غيبة وهو غير غيبة، بل هو تعريف ما بل هو تعريف ما علمه منه لمن لم يعلم، ليحذر حاله ويحترز منه، ولا يوثق بجانبه كل الثقة، لا سيما وكان مطاعا متبوعا. ومثل هذا إذا كان لضرورة ودفع مضرة لم يكن بغيبة، بل كان جائزا بل واجبا في بعض الأحيان كعادة المحدثين وفي تجريح الرواة والمزكين في الشهود. فإن قيل فما معنى المعضل الوارد في حديث بريرة من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، وقد أخبرته أن موالي بريرة أو أبوا بيعها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال لها صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترط لهم الولاء، ففعلت. ثم قام خطيبا فقال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالشرط لهم وعليه باعوا، ولولاه والله أعلم لما باعوها من عائشة رضي الله تعالى عنها كما لم يبيعوها قبل حتى شرطوا ذلك عليه، ثم أبطل صلى الله عليه وسلم وهو قد حرم الغش والخديعة. فاعلم أكرمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عما يقع في بال الجاهل من هذا، ولتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بما قد أنكر قوم هذه الزيادة. قوله صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، إذ ليس في أكثر الطرق الحديث ومع ثباتها فالاعتراض بها، إذ يقع لهم بمعنى عليهم. قال الله تعالى: أولئك لهم اللعنة. وقال: وإن أسأتم فلا فعل هذا، اشترط عليهم الولاء لك، ويكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه لما سلف لهم من شرط الولاء لأنفسهم قبل ذلك. وجه ثاني أن قول صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء ليس على معنى الأمر، لكن على معنى التسوية والإعلام، بأن شرطه لهم لا ينفعهم بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبل إن الولاء لمن أعتق. فكأنه قال: اشترط أو لا تشترط، فإنه شرط غير نافع. وإلى هذا ذهب الداود وغيره، وتوبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتقريعهم على ذلك يدل على علمهم به. قبل هذا الوجه الثالث أن معنى قوله اشترط لهم الولاء يظهر لهم حكمه، وبين عندهم سنته، أن الولاء إنما هو لمن أعتق. ثم بعد هذا قام هو صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك وموبخا على مخالفة ما تقدم منه فيه. فإن قيل فما معنى فعل يوسف عليه السلام بأخيه إذ جعل السقاية في رحله وأخذه باسم سرقتها، وما جرى على إخوته في ذلك قوله إنكم سارقون ولم يسرقوا؟ فاعلم أكرمك الله أن الآية تدل على أن فعل يوسف عليه السلام كان من أمر الله، لقوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله الآية. فإذا كان كذلك فلا اعتراض به كان فيه ما فيه. وأيضا فإن يوسف عليه السلام كان أعلم أخاه بأني أنا أخوك فلا تبتئس، فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه ورغبته وعلى يقين من عقبى الخير له به، وإزاحة السوء والمضرة عنه بذلك. وأما قوله أيتها العير إنكم لسارقون فليس من قول يوسف، فيلزم عليه جواب يحل شبهه، ولعل قائله إن حسن له التأويل كائنا من كان ظن على صورة الحال ذلك. وقد قيل قال ذلك لفعلهم قبل يوسف وبيعهم له، وقيل غير هذا، ولا يلزم أن نقول أن الأنبياء ما لم يأتي أنهم ولا يلزم أن نقول الأنبياء ما لم يأتي أنهم قالوه حتى يطلبوا الخلاص منه، ولا يلزم الاعتذار عن زلات غيرهم. قال رحمه الله عز وجل: فصل. فإن قيل فما الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وعلى غيره من الأنبياء عليهم على جميعهم السلام؟ وما الوجه فيما ابتلاهم الله به من البلاء وامتحانهم بما امتحنوا به كأيوب عليه السلام ويعقوب ودانيال ويحيى وزكريا وعيسى وإبراهيم ويوسف عليهم الصلاة والسلام جميعا، وغيرهم صلوات الله عليهم، وهم خيرته من خلقه وأحباه وأصفياءه. فاعلم وفقنا الله وإياك أن أفعال الله تعالى كلها أعدل، وكلماته جميعها صدق ولا مبدل، كلها عدل، وكلماته جميعها صدق ولا مبدل لكلماته. يبتلي عباده كما قال لهم: لننظر كيف تعملون، وليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليعلم الله الذين آمنوا منكم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، ونبلو أخباركم. فامتحانه إياهم بضروب المحن، زيادة في مكانتهم ورفعة في درجاتهم، وأسباب لاستخراج حالات الصبر والرضا والشكر والتسليم والتوكل والتفويض والدعاء والتضرع منهم، وتأكيد لبصائر في رحمة الممتحنين، والشفقة على المبتلين، وتذكرة لغيرهم، وموعظة لنسواهم، وليتأسوا في البلاء بهم، وتسلوا في المحن بما جرى عليهم، واقتدوا بهم في الصبر، ومحو لهنات فرطت منهم أو غفلات سلفت لهم، ليلقوا الله طيبين مهذبين، وليكون أجرهم أكمل وثوابهم أوفر وأجزل. حدثنا القاضي أبو علي الحفص، حدثنا أبو الحسن الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون قال: حدثنا أبو يعلى البغدادي، حدثنا أبو علي السنجي قال: حدثنا محمد بن محمود، حدثنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا قتيبة، حدثنا محمد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل، فقال: ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وكما قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الآيات الثلاث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. وعن أنس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. في حديث آخر: إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. وحكى السمرقندي رحمه الله أن كل من كان أكرم على الله تعالى كان بلاؤه أشد، كي يتبين فضله ويستوجب الثواب. كما روي عن لقمان أنه قال: يا بني، الذهب والفضة يختبران بالنار، والمؤمن يختبر بالبلاء. وقد حكي أن ابتلاء يعقوب عليه السلام بيوسف كان سبب التفاته في صلاته إليه ويوسف نائم محبة له. وقيل بل اجتمع يوما هو وابنه يوسف عليهما السلام على أكل حمل مشوي وهما يضحكان، وكان لهما جار يتيم، فشم ريحه واشتهى وبكى، وبكت له له عجوز لبكائه، وبينهما جدار ولا علم عند يعقوب وبنيه. فعوقب يعقوب بالبكاء أسفا على يوسف إلى أن سالت حدقتاه وبيضت عيناه من الحزن. فلما علم بذلك كان بقية حياته يأمر مناديا ينادي على سطحه: ألا من كان مفطرا فليتغدى عند آل يعقوب. وعوقب يوسف عليه السلام المحنة التي نص الله عليها، وروي عن الميثان عن الليث عن الليثي أن سبب بلاء أيوب عليه السلام أنه دخل مع قريته في ملك على ملك على ملكهم، فكلموه في ظلمه وأغلظوا له إلا أيوب، فإنه رفق به مخافة على زرعه، فعاقب الله ببلائه. فإنه رفق به مخافة على زرعه فعاقب الله ببلائه ومحنة سليمان عليه السلام لما ذكرناه من نيته في كون الحق في جنبه في كون الحق في جنبة أصهاره وأولي العمل بالمعصية في داره، ولا علم عنده هذه فائدة، وهذه فائدة شدة المرض والوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: دل تعالى على ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لا توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك الأجر مرتين. قال: أجل، ذلك كذلك. وفي حديث أبي سعيد أن رجلا وضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أطيق أضع يدي عليه من شدة حماك. فقال: والله ما أطيق أضع يدي عليك من شدة حماك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء، إن كان النبي لا يبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان النبي لا يبتلى بالفقر، وإن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء. وعن أنس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقد قال المفسرون في قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، إن المسلم يجزى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة. وروي هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي ومجاهد. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا يكفر الله بها عنه حتى الشوكة تشاكها. وقال في رواية أبي سعيد: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حتى الله عنه خطاياه كما يحت ورق الشجرة. وحكمة أخرى أودع الله في الأمراض الأجسام وتعاقب الأوجاع عليها وشدتها عند مماتهم لتضعف قوى نفوسهم فيسهل خروجها عند قبضها، وتخف عليهم موتة النزع وشدة السكرات بتقدم المرض وضعف الجسم والنفس. لذلك خلاف الموتة الفجأة وأخذه كما يشاهد من اختلاف أحوال الموت في الشدة واللين والصعوبة والسهولة. قد قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل خامة الزرع تفيئها الريح هكذا وهكذا. وفي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من حيث أتتها الريح تكفأها، فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمه الله، أعزنا الله وإياكم، حتى يقصم الله. معناه أن المؤمن مرزأ مصاب بالبلاء والأمراض، راض بتصرفه بين أقدار الله تعالى، منطاع لذلك لين الجانب برضاه وقلة سخطه كطاعة خامة الزرع وانقيادها للريح وتمايلها لهبوبها وترنحها من حيث ما أتتها. فإذا أزاح الله عن المؤمن رياح البلايا واعتدل صحيحا كما اعتدلت خامة الزرع عند سكون رياح الجو، رجع إلى شكر ربي ومعرفة نعمته عليه برفع بلائه، منتظرا رحمته وثوابه عليه. فإذا كان بهذا السبيل لم يصعب عليه مرض الموت ولا نزوله ولا اشتدت عليه سكراته ونزعه لعادته بما تقدمه من الآلام، ومعرفة ما له فيها من الأجر، وتوطينه نفسه على المصائب ورقتها وضعفها بتوالي المرض أو شدته. والكافر بخلاف هذا معافى في غالب الأحوال، ممتع بصحة جسمه كالأرزة الصماء حتى إذا أراد الله هلاكه قصمه لحينه على غرة وأخذه بغتة من غير لطف ولا رفق، فكان موته أشد عليه حسرة، أعاذنا الله وإياكم من هذه الحالة، أشد عليه حسرة ومقاساة نزعه مع قوة نفسه وصحة جسمه، أشد ألما وعذابا، والعذاب الآخرة أشد كان جعاف الأرزة. وكما قال الله تعالى: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اللهم آمين. وكذلك عادة الله تعالى في أعدائه كما قال تعالى: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة الآية ففاجأهم جميعا بالموت على حال عتوة وغفلة. وصبحهم بي على غير استعداد بغت على غير استعداد بغتة، ولهذا ما كره السلف موت، ولهذا ما كره السلف موت الفجأة. ومنه في حديث إبراهيم عليه السلام كانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف، أي الغضب، يريد موت الفجأة. وحكمة ثالثة أن الأمراض نذير الممات، وبقدر شدتها شدة الخوف من نزول الموت، فاستعد من أصابته وعلم تعاهدها له للقاء ربي، ويعرض عن دار الدنيا الكثيرة الأنكاد، ويكون قلبه معلق ويكون قلبه متعلقا بالمعاد، فيتنصل من كل ما يخشى من كل ما يخشى تباعته من قبل الله وقبل العباد، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، وينظر فيما يحتاج إليه من وصية، فيما يخلفه أو أمر يعهد. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليه وسلم قد طلب التنصل في مرض ممن كان له عليه مال أو حق في بدن، وأقاد من نفسه وماله وأمكن وماله وأمكن من القصاص عنه منه، على ما ورد في حديث الفضل وحديث الوفاء وحديث الوفاة، وأوصى بالثقلين بعده كتاب الله عترته، وبالأنصار عيبته، ودعا إلى كتب كتاب لئلا تضل أمته بعده. إما في النص على الخلافة أو الله أعلم بمراده، ثم رأى الإمساك عنه أفضل وخيرا. وهكذا سيرة عباد الله المؤمنين وأولياء المتقين، وهذا كله يحرمه غالبا الكفار لإملاء الله لهم ليزدادوا إثما وليستدرجوا من حيث لا يعلم. قال الله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: في رجل ما تفجأ سبحان الله كأنه على غضب المحروم، على غضب المحروم من حرم وصيته. وقال: موت الفجأة راحة للمؤمن من وخزة أسف الكافر. وقال: موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذت أسف للكافر أو الفاجر. وذلك لأن الموت يأتي المؤمن وهو غالبا مستعد له منتظر لحلوله، فهان أمره عليه كيفما جاء، وأفضل راحته من نصب الدنيا وإذا وأذاها، كما قال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منهم. وتأتي الكافر والفاجر منيته على غير استعداد، ولا أهبة ولا مقدمات منذرة مزعجة، بل تأتيهم بغتة فتباتهم فلا يستطيعون رده ولا هم ينظرون. فكان الموت أشد شيئا عليه، وفراق الدنيا أفظع أمر صدمه وأكره شيء له. وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء من كره لقاء الله كره الله لقاءه. انتهى القسم الثالث من هذا الكتاب. بقي لنا إن شاء الله عز وجل في هذا الكتاب القسم الرابع فقط. بقي الآن القسم الرابع، القسم الرابع فيه 3 أبواب، وبقي الآن إن شاء الله عز وجل ما يقرب من 100 صفحة، 105. كتاب نافع طيب، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق وآداب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحبب إلينا وإياكم الرضا بالقضاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.